بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سلاح الله الكامل موضوع تاني فيه. الحتة اللي قالها بولس وحفظتوها، منطقه ومنطقين أحقاءكم بالحق. قال أول حاجة تلبسها منطق حقويك بالحق في أفسس 6. نفس التعبير ده استخدمه بطرس بس قالوا بطريقة تانية، قال منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. يعني طلعت الحكاية مش هتربط حزام بجد، يعني لأن واحد قالها ممنطقين أحقاءكم بالحق، الحقوين اللي هي الوسط يعني. إنما بطرس ادها معنى فلسفي أكتر، مع إن ده بطرس مش بولس. قال منطقوا أحقاء ذهنكم، يعني مش تربط على وسطك، تربط على دماغك. ربط الوسط له معنى على فكرة، وربط الدماغ له معنى. ربط الوسط معناه ببساطة ضبط الجسد، لأنه مثلا لما تربط على وسطك ما تقدرش تأكل براحتك. والغريب أن هما ليلة الفصح قال لهم تأكلون الفصح وأحقاءكم ومنطق، يعني هيأكلوا الخروف، وهم دول ناس فقر عمرهم ما كانوا خروف اليهود، ويجمعوا كذا أسرة عشان يجيبوا خروف عشان يرشوا الدم على العتب، إنما يكلوا وأحقائهم ومنطق. يعني موضوع التناول بتاعنا لازم تبقى أجسادنا مشدودة، لازم صوم، لازم جهاد، لازم صلاة، لازم تعب. تأكلونه وأحقائكم ومنطق، اللي جاي مرحرح قوي ده ما ينفعش يأكل الفصح. إنما بطرس ده معنى تاني، إن الحقوين الأهم هما حقوين الفكر. الجماعة الصعيدة ظن أو الناس الحلوين يعني لما يصدع قوي تلاقيه يربط دماغه، ما عرفش ليه الحقيقة، بس يبدو أنها في حاجة اسمها كده في الطب كاونتر، يعني بيضغط على حتة فيسحب الوجع في اتجاه تاني. المهم يعني ما أطباء طبعا كلهم. إنما هي ربط الدماغ، يعني إيه؟ عارف لما تدخل فكرة وتربط عليها، هي دي معناها انك انت دخلت فكرة مهمة ومش عاوزها تطلع تاني، فتقوم تربط عليها. فيقول منطق احقاء ذهنكم صاحين، يعني كأنك مثلا سمعت لك 7-8 وعظات وخدت افكار حلوة، اربط على كده، لانه ايه؟ الحاجات دي هتطير، فانت عاوز تحافظ عليها جوة دماغك، تقوم تربط عليها كويس عشان ما تتسحبش من عقلك. لانه بطرس هنا كان بيتكلم عن الحاجات الروحية اللي استلمتوها حافظوا عليه. فتعبير منطقه أحقاء ذهنكم، يعني أربط على ما في الذهن من أفكار جيدة، لأنه ممكن تتبخر، وده اللي احنا بنحسه، تلاقي الفكرة طارت، تقول ده أنا زمان كنت مش عارف حافظ قول للأنبا أنطونيوس وعشت بيه شوية وطار، كان في آية شغلاني فرحت بيها يومين وطارت. طارت ليه؟ طيب ما انت مش هتكبر كده. وقال فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. ربنا يسوع نفسه استخدم تعبير المنطقة ده في لوقا 12، قال لتكن أحقاءكم ممنطقة وسرجكم مقادة. اللي يصلي منكم نص الليل بنقولها كل ليل في الثالثة، الصلاة الثالثة بتاعت نص الليل. يعني إيه؟ يعني كأن اللي سهرانين المسيح بيفكرهم اربط على جسدك ونور دماغك. فجمع الفكرتين بتوع بولس وبتاعت بطرس. بولس قال اربط بطنك، وبطرس قال اربط عقلك. ربنا يسوع قال لتكن احقاءكم بمنطقة وسرجكم مقدة. فتبقى سهران صايم، او يعني واكل الخفيف عشان تبقى سهران. السهر ده انت رابط على جسدك، لان النوم سلطان. فلو جسدك هينام براحته تبقى انت مش ممنطق الحقوين. والسرج المقادة يعني مخك صاحي بتفكر في كلام ربنا، يا صلاة يا تسبيح يا إنجيل. يبقى هنا عشان كده الكنيسة اختارتها في الهزيع الثالث. يجي السؤال بقى، بولس الرسول لما اختار التعبير ده حط كلمة تبدو للوهلة الأولى أنها مش في مكانها، لما قال ممنطقين أحقاءكم بإيه؟ بالحق. يعني إيه؟ يعني منطقة الحقوين فهمناها، ايه دور الحق في الموضوع؟ ممنطقين احقاءكم بالحق. حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. طلعت كل كلمة ليها معنى وليها قيمة. الحزاء يعني أنك أنت بتحازي على كلام الإنجيل اللي هيجيب لك سلام مع الله والناس ولنفسك، وتبقى مستعد تفهم وتنفذ وتستخدم. فاكرين دلوقتي بيقول ومنطقين أحقاءكم بالحق. بالمناسبة كلمة الحق في العربي اللي في إيدينا مش دقيقة، هي معناها truth يعني إيه؟ الحقيقة. فكل ما تسمعوا كلمة الحق مش معناها الحق بتاع المحكمة، معناها الحقيقة. لما المسيح يقول أنا هو الحق يقصد أنا هو الحقيقة. لما يقول الحق الحق أقول لكم يقصد الحقيقة، الحقيقة هي هذه. ويقول بعدها جملة الحق أقول لكم مثلا من لا يأكل جسد من الإنسان ولا يشرب دمه ليست له حياة فيه، دي بقى حقيقة تمسك فيها بإيد أسنانك. عشان كده حتى قانون الإيمان أول كلمة نقول إيه؟ الحق، أو هي في الأصل كده the truth is، هي معناها كده الحقيقة نؤمن، يعني I believe in the truth اللي هي إيه بقى؟ إله واحد ضابط الكل خالق السماء والأرض، ابن الوحيد يسوع المسيح الذي تجسد، الروح القدس المحي، كنيسة واحدة، يبقى هي دي التروث. فهمتوا الفكرة؟ يبقى قانون الإيمان هو نفسه الحقيقة. إيه علاقة بقى أن أنا أمنطق حقوي بالحقيقة أو أمنطق دماغي بالحقيقة؟ إيه العلاقة يعني؟ هذه الفكرة اللي عاوزين ندرسها دلوقتي، وإيه علاقتها بالجهاد الروحي؟ أول حاجة حقائق كتير قوي في الكتاب، طبعا الموضوع ده ينفع مؤتمر لوحده، الحقيقة ودورها في جهادنا أو دورها في حربنا الروحية، إنما احنا ناخدها باختصار. في حقائق أعلنها المسيح، الحقائق يعني كل كلمات المسيح، لأنه هو الحقيقة هو اللي فاهم، فكل حقيقة يعلنها المسيح ليها دور في حربك مع الشر أو في جهادك أو في نصرتك. تعبير قاله المسيح في يوحنا 6 قال إيه؟ الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. تروث حقيقة، المسيح قالها في يوحنا 6 في آخر حواره مع اليهود المتعبين، لما قعد يتكلم عن الجسد والدم وهم يأوحوا كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده، هذا الكلام صعب. آخر الإصحاح شوفوا احنا عدد 63 قال لهم شوفوا بقى قولوا زي ما تقولوا، بس أنا عاوز أعلمكم حقيقة ثابتة، الروح هو الذي يحيي، يعني تعيش بالروح تاخد حياة أبدية، الجسد بتاعك ده لا يفيد شيئا. تلبسه شيك، تأكله كويس، تريحه، تجيب له 100 ريموت كنترول عشان ما يتعبش، إنما في الحقيقة لا يفيد شيئا بالنسبة للحياة الأبدية. بهذه الحقيقة تجاهد، فاهمين الفكرة؟ منطقه ممنطقين أحقاءكم بالحق يعني إيه؟ يعني لما بطنك تقول جعانة تقول لا اسكتي الجسد إيه؟ لا يفيد شيئا، فاهمين الفكرة؟ يبقى أنت منطقت على بطنك على حقويك بالحق اللي ربنا علمه لك. خلينا ناكل بالروح الأول بدل ما ناكل بالجسد، لأن المسيح أعلن لنا حقيقة أن الروح يحيي وأما الجسد فلا يفيد شيئا. لما تلاقي نفسك نعسان تقول طب أخد شوية كفايتي من النوم، وبعدين تلاقي نفسك ما صليتش، الروح هو الذي يحيي، صلي مش مهم الجسد لما يظهر له ساعة زيادة، لأن الجسد إيه؟ لا يفيد شيئا. فهمت الفكرة اللي عاوز أوصلها؟ يبقى جهادنا وحربنا تحتاج إلى حقيقة تدعمنا تسندنا. لو الحقيقة دي واضحة في ذهنك خلاص هتعرف تجاهد، إنما لما يصعب عليك جسدك كل شوية أو تفكر زي ما الناس بتفكر إن لجسدك عليك حق، الحقيقة ليس لجسدك أي حق، جسدك ملوش حق، هي روحك اللي ليها عليك 100 حق، لأن روحك ضعيفة ومش بتاكل ومهملة بقالها سنين. فأنت لو فهمتها صح هتقول لا، الحق هو اللي قاله المسيح، جسد لا يفيد شيئا. عشان كده قال لهم الكلام اللي بقوله لكم خدوه بالروح، لأن الكلام اللي بقوله لكم هو روح وحياة، هو مش كلام جسدي. عشان كده لما يطلع لنا واحد يقول يعني الجسد بتاكله لحما، نقول له معلش انت مخك على قدك، احنا بنتكلم بلغة روحية. المسيح يقول ده جسد حقيقي يبقى جسد حقيقي، انما مش هناكل لحمة، هناكل اللي حوله المسيح بالسر إلى جسد ودم حقيقي، لأن الجسد لا يفيد شيء. بالمناسبة الآية دي بيستخدموها أعداء التناول عشان يقولوا التحول غير حقيقي، مع أنها هي نفسها تثبت أن التحول حقيقي. فهمتوا حاجة ولا لا؟ أقولها تاني. أعداء التناول ودول كتار، لما نيجي نقول لهم يوحنا 6 واضحة جدا، المسيح قاعد يقول جسدي مأكل حق، يعني معناها بالبلدي كده يتاكل بجد. هي مأكل حق يعني هيتاكل بجد، لدرجة اليهود اتغاظوا وقالوا له ما ينفعش كلام اللي بتقوله، ما يدخلش الدماغ اللي هو بيقوله دلوقتي. يقولوا طب ما هو في آخر الكلام سحب الكلام كله وقال ايه؟ الجسد لا يفيد شيئا، يبقى هو مش بيتكلم عن أكل وشرب. هم بيفهموه كده، بيفسروها كده، فاهمين؟ لا، الحقيقة هو ما سحبش الكلام، هو أكد أن هذا التحول بالروح وليس بالجسد. أكد أن السر في عمل الروح القدس وعملية روحية سرية وليست جسدية حرفية، بدليل احنا مش بناكل لحمة نية. واضحة الفكرة؟ إنما ما غيرش الكلام اللي قاله. حد فهم حاجة ولا؟ يا رب تكون دخلت. يعني الناس اللي برا بيقولوا إنه الآية دي تثبت إن كلامه كان رمزا، الحقيقة ما كانش رمزا، وإلا ما كانش خسر الناس كلها. ده في آخر الإصحاح يقول رجع كثيرون إلى الوراء، مش عاجبهم الكلام. فربنا قال لتلاميذه عاوزين تمشوا أنتوا كمان؟ امشوا. قالوا له إلى من نذهب وكلام الحياة؟ ده أنت جبت لنا المفيد، أنت قلت لنا اللي ياكل جسد يشرب دم يدخل السماء، ده احنا مستنينها دي. يلا هتدينا امتى؟ قال لهم استنوا شوي لغاية العشاء الرباني. أول ما قال خذوا كل هذا هو جسدي، فتحوا بقهم لأنه مستنينها من بدري. محدش يوم ولا سأل ولا سؤال ساعتها. ليه؟ لأن المناقشة كانت قبلها بفترة، فهم اقتنعوا واهتموا جدا ومستنين حكاية جسدي ودم دي، مستنين. لأنه سؤال منطقي للتلاميذ لما قال لهم خذوا كلوا جسدي، محدش قال لهم يعني ايه؟ ما هم لو ما عندهمش فهم قبلها كانوا يقولوا يعني منين يعني دي قربانة تبقى جسدك ازاي؟ انما لان سبقها شرح طويل قوي فهموا ببساطة وبإيمان وقبلوا كلام الحياة الأبدية، فتناولوا بمنتهى الإيمان والبساطة. تاني نرجع للحقيقة الأولى، ممنطقين أحقاءكم بالحق. لو الفكرة دي حقيقية جواك، مستقرة جواك، أن الروح يحيي والجسد لا يفيد شيئا، هتشتغل لحساب روحك ولا تشتغل لحساب جسدك؟ يقولها بقى بولس في غلاطية 6 بطريقة تانية، من يزرع لجسده من الجسد يحصد فسادا، هي نفس المعنى. ومن يزرع للروح يعني يخدم على الروح، فمن الروح يحصد حياة أبدية. واضحة؟ نفس الفكرة بالضبط. يبقى دي حقيقة برضو، بس هي نفس الحقيقة بطريقة تانية. أو في رومية 8 يقول إن عشتم حسب الجسد ستموتون، إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. يعني إيه؟ لو أنا عشت جزداني آكل وأشرب وألبس وأنام، أنا كده شوية تراب. إن عشت بالروح أصلي وأقرأ الإنجيل وأحب الناس وأنشغل بربنا، بالروح أميت شهوات الجسد. يعني إيه؟ احتياجي للشهوات الجسدية يقل لأن عايش بالروح. فبالروح تميتون أعمال الجسد. لما الجسد يبقى صوته عالي تسكته ازاي؟ بالروح. لما تنشغل بالروح تلاقي الجسد لوحده هدي. لما واحد يتحارب بأفكار جسدية ايه اللي يغلبها؟ شوية صلاة. ليه؟ أكلت الروح فالجسد هدي. وفاكرين المثل اللي كنا حكيناه بتاع النسر والكلب، ربطوا رجل النسر في رجل الكلب، يأكلوا الكلب تلاقوا النسر يعيني صحته عدمت والكلب سحبه وراه ومبهدله. يأكلوا النسر ويهدوا على الكلب شوية تلاقي النسر طار وسحب الكلب. فاللي بيغذي الكلب طول الوقت الجسديات روحه تبقى ضعيفة جدا ومسحولة. اللي يغذي روحه النسر اللي فيه تلاقي روحه قوية تروحا جسده، تسحب جسده للسماء. فالموضوع ببساطة دي حقيقة، الروح هو الذي يحيي والجسد لا يفيد شيء. قالها تاني بطريقة تانية معلمنا بولس، قال نحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى. هنا الأشياء التي ترى اللي هي إيه؟ الجسديات. طول ما أنت باصت على جسمك أنت فاتك حاجة أهم، ان جواك روح لا تموت، جسمك لازم هيموت ولازم هيعجز ولازم هيعيا، انما روحك اللي انت مش شايفها اهم، كبرتها قدستها حضرتها للقاء العريس، هو ده المهم. فهنا غير ناظرين الى الاشياء التي ترى، يبقى كل ناس بتجمل في جسدها، طب وجسد هيمشي، بل الى التي لا ترى اللي هي الروحيات، التي ترى وقتيه اما التي لا ترى فابديه. حقيقه اثنين اعلن لنا المسيح حقيقه واضحه ومستقره، ان الروح لا تموت. ده ليها ايات كتير قوي، ماشي، دي حقيقه. هو قال ممنطقين، انا ما زلت في نفس العنوان، ممنطقين احقائكم بالحق. إذا كانت الحقيقة بتاعت إن الروح ما بتموتش في ذهنك، هتأثر جدا على حياتك الروحية وعلى جهادك وعلى حربك. ليه؟ يقول سليمان الحكيم لما تاب: يرجع التراب إلى الأرض كما كان، اللي هو الجسد، وترجع الروح، هنا مش الروح القدس، دي روح الإنسانية، روح البني آدم، ترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. يبقى انت كده كده روحك رجع لمصدر الروح. طب لما هترجع روحك لربنا، لان الروح لا تموت، عشان كده احنا ما بنستخدمش كلمة موت، الموت دي تقع على الجسد بس، انما الروح ما بتموتش. واحنا اللي يشغلنا احنا ناس روحيين، فما بنقولش حد مات، ليه؟ جسده مات، احنا مالنا بجسد، انما اللي يهمنا اكتر روح، وروحه ما بتموتش. اذا كانت الحقيقة دي واضحة، هتلاقي نفسك ممنطق الحقوين، انشغالاتك روحي، ما انتش خايف حتى من الموت. ليه؟ انت تستمر، انت كشخص هتفضل عايش، لا يهددك الموت، وبالتالي مش خايف زيادة على جسدك. تيجي امراض ما تقوم، ويعني ويعني هتمشي هتروح فين؟ ما انت هتفضل موجود، بس هتسافر من الارض للسماء، لان الروح لا تموت. فاذا كانت الحقيقة واضحة، هتلاقي نفسك شديد عسكري، ممنطق احقائك بالحق، وذهنك صاحي. ليه؟ لانه لا يعنيك الموت، ولا تخاف من المرض، ولا تخاف من الايام. اقصاها ايه؟ اقصاها جسد، ويعني لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك. ها، واحد يقول هو في بعد ذلك؟ طبعا في بعد ذلك. احنا بتوع الحقيقه بقى نقول طبعا في بعد ذلك. بعد ذلك يعني حين يموت الجسد تظل الروح. طب مصيرها ايه بقى؟ هو ده المهم. فلا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا اكثر. اريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم. يبقى مصير الروح هو اللي يشغلك. شوفوا داود النبي قال آية جابها بطرس في اول وعظة، أول وعظة تاريخية لبطرس يوم الخمسين، جاب الآية دي من كلمات داود النبي، قال: لذلك سر قلبي. مع أنه جاله خبر وخلاص قرب يمشي، داود في الوقت ده يعتقد أنه كان عرف أن معاده قرب، كبار دول كانوا بيعرفوا. وتهلل لساني، يعني تصور واحد يجي الواحد كده يقول له إيه بعد أسبوع تأتي لنا السماء، كفاية الدنيا دي. واحد زي حزقية كان نص نص، قاعد يعيط يقول له ما تخليها شوية، فلقى بيعيط قال له طيب خلاص خد لك 15 سنة. إنما الباقيين ما كانوا يصدقوا بقى، حتى بتوع العهد القديم كانوا يفرحوا. سر قلبي وتهلل لساني، ليه؟ حتى جسدي، حتى خلي بالكم من حتى، يعني أنا مطمن خالص إن روحي مش هيحصل لها حاجة. ده أنا عندي خبر تاني أحلى، إن حتى جسدي يسكن على رجاء، اللي هو رجاء إيه بقى؟ كلمة واحدة، القيامة. برافو عليكم. جسد يسكن على رجاء، يعني جسد يدخل القبر، بس حتى الجسد عشمان وعشمه في محله. ليه؟ هيجي المسيح يصحيه يقوم تاني. فاهمين الفكرة؟ فتهلل لساني ان انا ماشي، سر قلبي ان انا ماشي، لان روحي مصالحة ربنا ورايح لربنا وفرحان برؤية ربنا. لكن حتى جسدي كمان مبسوط. ليه؟ ديتها نومة ونصحى منها، لانك لن تترك نفسي في الهاوية. لأنك هتقول طب ما هو روحه ولا نفسه دي كانت في الهاوية. قال ما أنا عارف، بس هو مش هيسيبها كتير، هو مدينا وعد يجي لنا الهاوية طلعنا. فلن تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فساد. في الأشية طبعا بنقول الحقيقة دي واضحة، لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، إن كان لحقهم تواني أو تفريط كبشر ولبسوا جسدا وسكنوا في هذا أنت كصالح محمد، لا يكون موت لعبيدك، تبقى دي حقيقة، دي تخليك مش خايف وتخليك شجاع وتخليك ما بتحنش على جسدك زياد، ما بتخافش عليه زياد، آخرها إيه؟ ما كده كده هيمشي. الحقيقة الثالثة، أنا بقول لكم حقائق مرتبطة بجهادنا، ممنطقين أحقائق بالحقيقة. الحقيقة الثالثة قالها ربنا يسوع ليلة صليبه وهو بيعذر التلاميذ، تعرفين ليلة صليبه جثماني، ناموا منه، فضل كل شوية يقول لهم ما تسهروا معاي يناموا تاني، ما تسهروا معاي يناموا تاني، تالت مرة قال إيه؟ أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. يعني دي حقيقة، حقيقة إن روحك أقوى من جسدك، ربنا يديله الصحة والعمر، قداسة البابا كل ما افتكر الآية دي أشوفها فيه. الجسد ضعيف طبعا لكن الروح نشيط، واخدين بالكم الفكرة؟ القديسين تلاقي أجسادهم ضعيف إنما أرواحهم نشيطة جدا. أنت مدعو للسكة دي، إنك مهما كان جسدك ضعيف روحك ما تضعفش، في فرق كبير، تبقى مريض وتبقى ما بتتحركش من مكانك إنما روحك قوية لأن الروح نشيط لا علاقة لها بالجسد، تبقى إمكانياتك الجسدية محدودة جدا لكن روحك نشيط، زي معلمنا بولس اللي عاش المعنى دي لما جات له الشوكة في الجسد، الشوكة دي معوقة، يا إما مرض في عينيه يا إما في ظهره، لكن في الحالتين كان شبه معوق، ساعتها اكتشف انه قوتي في الضعف تكمل، فقال اصر بالضعفات، ليه؟ لان الجسد ضعيف اما الروح فنشيط، اصر بالضعفات لان حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي لان الروح نشيط. القديسين كل ما يكبروا في السن ويعجزوا ويمرضوا تلاقيهم اكثر قداسة، ليه؟ لان الروح نشيط، الروح ما بيعجزش، يرفعون أجنحة كالنسور، ده المعنى اللي قاله الكتاب، يجددون قوة، القوة دي قوة روحية، احنا مش بنتكلم في سن ولا مرض، احنا بنتكلم في قوة روحية. فيقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، أو إن عشتم حسب الجسد ستموتون، إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. من هنا تيجي فكرة الصوم يا جماعة، في الآية بتاعت مرقس 22 بتاعت الصوم اللي جاي بالذات، الآية دي يقول ستأتي أيام حين يرفع عريس عنهم حينئذ يصومون. إيه علاقة إن العريس يطلع لفوق وإحنا نصوم؟ العريس المسيح هو لما يسافر إحنا نصوم، ليه؟ لأن أرواحنا متعلقة به فعاوزة تطير وراء، فالمسيح سبقنا على السماء، نقوم ننشط أرواحنا بالصوم ونضعف أجسادنا بالصوم، بس طبعا بحكمة، فاهمين الفكرة؟ الصوم عملية إيه؟ ضبط الجسد بين قوسين إضعافه بس بحكمة، من أجل حساب الروح، لأن الروح النشيط ده هو اللي هيسحبك، هو النسر اللي ياخدك ويطير ولا المسيح. فالعريس لما بيصعد، لما شايفينه طالع السماء مكانه الطبيعي عن يمين الآب، كلنا عاوزين نطلع ورا، فتلاقوا الكنيسة مش عاوزة تاكل، مش عاوزة تنام، عاوزة تسبح، عاوزة تاكل الإنجيل أكل، عاوزة تصلي كتير، ليه؟ عاوزة تطير. حين يرفع العريس حينئذ يصومون، الصوم هيعمل إيه؟ هينشط الروح ويحد الجسد، لأن الحقيقة كده، ممنطقين أحقائكم بالحقيقة، لو الحقيقة دي واضحة هتعرف تصوم صح، مش غرضك بقى تاكل فول ولا طعمية، مش دي القضية، القضية إنك مشغول بالروحيات وتقيد الجسديات، افهمها واعملها زي ما انت عاوز. حقيقة أربعة، أنتم هياكل الله، دي حقيقة أعلنها المسيح. العالم النهاردة باصص إن الجسد ده أس الفساد، في ناس بتقول الجسد ده هو الشر نفسه والجسد ده مصنع الشيطان، الحقيقة احنا ما عندناش المعنى ده خالص، الجسد ده الحقيقة حاجة كويسة جدا ومحترمة جدا، والمسيح تجسد وارتضى أن يسكن في جسد وحط روحه في أجسادنا، فدي حقيقة عندنا ان احنا عمالين نقول الجسد بس احنا مش بنكرهه، احنا بنحبه جدا، احنا كل واحد يبوس ايده. بمعنى ايه؟ انت جواك المسيح الروح القدس فيك، فكل حتة فيك مقدس، فانت مش بتبص لجسدك بقى بقرف يعني، لا لا، انت بتبص لجسدك باحترام لانه انتم هياكل الله. دي حقيقة اخرى. تخليك تعمل ايه دي بقى؟ تخليك ما تقدرش تقول كلمة وحشة بلسانك، ما تقدرش تشوف بصة وحشة بعينك، ما تقدرش تلمس لمسة وحشة بإيدك. ليه؟ لأنك هيكل الله. إذا كانت الحقيقة دي واضحة تلاقي نفسك ما تعرفش تغلط، لأنك هيكل الله. إذا على قد استقرار الحقيقة على قد المنطقة، فاهمين الفكرة؟ ممنطقين أحقائكم بالحقيقة. قد إيه كلمة أنتم هيكل الله مستقرة جواك؟ لو دي مستقرة جواك صدقني ولا غلط تعرفش تغلط. هتغلط ازاي؟ تقدر تشوف حد داخل الهيكل بالجزمة وتسكت؟ ما ينفعش. طب ما انت هيكل زي الهيكل واكتر. عشان كده في آية جميلة في يعقوب 4 تقول ايه؟ هل تظنون ان الكتاب يقول باطلا الروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد؟ ودي آية صعبة شوية مش مفهومة في العربي، لكنه يعطي نعمة أعظم. هو الروح القدس اللي سكن فينا بيحسد؟ يحسد ازاي؟ ده الحسد خطيه. هنا الحسد شيلوها وحطوا كلمة الغيرة، لأن الغيرة ليها معنى حلو. الروح اللي سكن فينا اللي هو الروح القدس بيغير علينا، دي معناها الروح القدس اللي سكن فينا بيغير علينا. عاوز الجسد هيكل مقدس جدا، فلما يلاقيك بس جسدك بيتدلع في حتة تلاقيه بيغفرك. الروح القدس مش عاوزك تغلط بلسانك، مش عاوزك تفكر فكرة وحشة، لأن هذا الجسد مقدس. عشان كده يعرض عليك نعمة أعظم، يقول لك بص أنت الأكلة دي هتديك إيه؟ شوية انبساط يعني. طب بص بقى أنا هفرحك أكتر من الأكلة دي، بس امسك شوية على نفسك. الفكرة دي هتبسطك يعني؟ طب أنا هديك سعادة والسلام نعمة أعظم، بس بلاش الفكرة دي. عارفين اللي بيتنفسه؟ شرحها القديس مكاريوس. أبو مقار كان غاوي يتكلم عن الروح القدس، فقال الروح القدس عريس النفس قدامه عريس تاني متقدم. عارفين لما بنت حلوة يكونوا متقدم لها اتنين وبيتخانقوا عليها؟ ما بيحصلش في الزمن ده دلوقتي. عريس حلو اللي هو الروح القدس، وعريس وحش اللي هو الشيطان، بيتنفسوا على البنية. يقوم العريس الحلو يعمل ايه؟ يقول لها هيجيب لك شبكة بكام؟ تقول له بكذا. يقول لها هجيب لك 10 أضعاف. فمين يعطي نعمة أعظم يعني ايه؟ يعني الدنيا هتديك ايه؟ شوية سعادة، هديك سلام يفوق كل عقل. الشيطان هيديك ايه؟ لذة وقتية، هديك سعادة أبدية. فمين؟ الروح الذي حل فينا بيغير علينا. لو انت فاهم الحقيقة دي طبعا هتمشي مع العريس المحترم، وهتبقى جسدك هيكل. انما لو صدقت العريس المخشوش هترتبط بالشيطان، تبقى جوازها سودة. واضحة الفكرة؟ فهنا الحقيقة تخليك عارف تصد. يقول في آية تاني انتم قد اشتريتم بثمن. اهي دي حقيقة، قد اشتريتم بثمن. ساعة ما تعمدت واتمسحت بالميرون، المسيح دفع اغلى ثمن في التاريخ عشان تبقى تبعه في اليوم ده، دمه. إذا كانت الحقيقة دي شغلاك، يقول إيه؟ مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم. ما ينفعش تغلط، تقدر تغلب في أي حرب. ليه؟ حقيقة إنك أنت مدفوع فيك كتير، دي حقيقة، ده إيماننا. الحقيقة دي تمنطق ذهنك تخليك ما تغلطش. عشان في ناس بتفصل بين العقيدة أو الحقيقة وبين الحياة الروحية، بالعكس، ده هي الحقيقة أو العقيدة أو الإيمانيات هي أساس الحياة الروحية، هي أساس الجهاد. أنت ليه بتصد الخطية؟ لأنك هيكل، ده إيمان. أنت ليه بتعيش روحاني؟ لأن الجسد لا يفيد شيئا، الحقيقة كده. حقيقة أخرى في الحتة دي، الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهم الآخر. يعني طول ما أنت عايش لآخر نفس في خناقة شغالة جواك. لو انت شاطر خلي الروح يكسب بقى، انت اللي عندك القدرة انك تكسب الروح، فتقل كفة الروح عن كفة الجسم. حقيقة خمسة، ينال كل واحد بحسب ما صنع. ربنا يسوع مثلا أو بولس قال إيه في كورنثوس الثانية 5، يقول بصوا نثق ونصر بالأولى نتغرب عن الجسد، يعني نطلع من الجسم ده ونستوطن عند الرب اللي هي الانتقال. لذلك نحترس مستوطنين كنا أو متغربين، يعني لسه عايشين في الجسد أو ابتدينا نعيش في غربة عن الجسد، درجات من الحياة الروحية، أن نكون مرضيين عنده. ليه؟ شوفوا الحقيقة دي بقى، لابد، دي حقيقة، أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، دي حقيقة، في الآخر في كرسي العرش اللي احنا قدامه على المسبح كل يوم، ده الحقيقة بقى، مسيح على العرش، كل الناس هتقف قصاده لينال كل واحد ما كان بالجسد، يعني في أيام عمره، بحسب ما صنع خيرا كان أم شر. إذا كانت الحقيقة دي مالية دماغك، يبقى هتلاقي نفسك مراقب تصرفاتك كل لحظة، ولن تقبل الشر لأنها حقيقة، منطق أحقاء ذهنك بالحقيقة دي، أربط على الفكرة دي، أنا هقف قدام كرسي المسيح، هتسأل عن كل كلمة وكل تصرف، عاوز أشيل التصرفات الوحشة بالتوبة، وعاوز أكتر التصرفات الحلوة بالجهاد، عشان هقف يعني هقف. واضحة الفكرة؟ إذا كانت الحقيقة واضحة هتلاقي نفسك محارب قوي، ممنطق أحقائكم بالحق. عشان كده تلاحظوا حطها أول سلاح، قبل السيف وقبل الترس وقبل الدرع وقبل الحذاء وقبل الخوذة، أول حاجة منطقوا أحقاء ذهنكم أو ممنطقين أحقائكم بالحق. هل الحقيقة واضحة مستقرة ثابتة، إيمانك قوي، الحاجات دي فهمها كويس، حافظها كويس، هتلاقي جهادك اختلف. برضو في رومية 14 شوفوا بولس لما يحل أي إشكال يرجع للحقيقة. فلما وقعوا في إشكال الإدانة بيدينوا بعض ويتكلموا على بعض، قال له أنت لماذا تدين عبد غيرك؟ لماذا تزدري بأخيك؟ إننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. أنت ناسي دي؟ دي حقيقة. شوفوا الحقيقة دي هتخلي الواحد يعمل إيه؟ ما يدينش. فهمتوا الفكرة؟ الواحد يغلب حرب الإدانة بالحقيقة دي بس، أننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. لو الحقيقة دي واضحة مش ممكن هدين حد، لأنه مكتوب أنا حي يقول الرب ستكسو لي كل ركبة كل لسان. فإذا كل واحد منا بيعيد الحقيقة، سيعطي عن نفسه حسابا لله. الحقيقة مستقرة مش هتقع في خطي. في رومية 2 برضو يقول يجازي كل واحد حسب أعماله. حقيقة 6، المسيح هو الحقيقة. يعني ايه؟ ايه علاقة ده بممنطقين احقائكم بالحق؟ هنشوف. يقول في تسالونيك 2 مثلا 2، نحن ينبغي لنا ان نشكر الله كل حين لاجلكم ايها الاخوة المحبوبون من الرب. الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. انت مصدق ان المسيح هو الحقيقة؟ لو صدقت ان المسيح هو الحقيقة هتصدق كلامه، وهتصدق ان في دينونة، وهتصدق انه جاي، وهتصدق في الفداء اللي عمله، وهتصدق في روحه اللي ساكن فيك، وهتصدق في كنيسته جسده، وهتصدق في قديسيه. لو انت مصدق المسيح انه هو الحقيقة، يبقى هتعيش بكل كلمة قالها. ده اللي قاله المسيح ببساطة، ليس بالخبز واحد يحيى الإنسان، بل إيه؟ بكل كلمة تخرج من فم الله. هل تصدق أن المسيح هو بالحقيقة ابن الله؟ هل تصدق أن المسيح هو الإنسان الكامل اللي تمشي وراه، يعني الموديل الكامل، عشان لما يقول كونوا كاملين كما أني أنا كامل، يبقى عارف تعمل إيه عشان تقول له خلاص هعمل زي ما أنت عملت يا رب، اللي انت عملته عمل زيه. يبقى تصديقك للمسيح انه هو الحقيقة يخليك ما تمشيش ورا فلسفة الدنيا، ورا كلام الناس اللي بيقولوا الناس كذب، ان لم يتفق مع كلام المسيح بكذب. يقول لك دول علماء، دول فلاسفة، دول جبابرة، دول ما فيش حد بيفهم زيهم، ده الناس اجمعت على ايه؟ كذب. لان الحقيقة هي ايه؟ المسيح. فبرا المسيح يبقى كذب. خلي بالكوا احنا داخلين في زمن صعب قوي، بيلعبوا بالحقيقة دلوقتي، بيلعبوا بيها، يعني بيطلعوا فلسفات ويقولوا العلم بيقول والعلم ما بيقولش، لكن هو عشان يبيعوا. إنما احنا عندنا الحقيقة ثابت، الله اختاركم للخلاص بس بشرط تقديس الروح وتصديق الحق. لو انت مصدق تمشي ورا اللي مصدقه، والروح القدس يقدسك، تعيش بالروح تتقدس. ربنا يسوع في وعظته في يوحنا 8 كان بيكلم اليهود، والوعظة دي كانت ايه؟ بداية الصراع الفظيع اللي بينه وبين اليهود. كان قبل كده ايه؟ سايبينه يعمل معجزات والناس ماشية وراه، يوميها اتقلبت عليه الدنيا. ليه؟ كان حواليه يهود كتير قوي، وقال لهم بصوا يا جماعة، ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا. قالوا له لا، ايه اللي دي؟ احنا احرار طول عمرنا. قال لهم لا، كل من يفعل الخطية هو عبد الخطية، وستعرفون الحق والحق يحرركم، الحق اللي هو المسيح. اعترضوا وماجوا وهاجوا وبتاعوا، قالوا له احنا ولاد ابراهيم. قال لهم ساعتها معلش اقول لكم الحقيقة، انتم ولاد ايه؟ ابليس. هو قال لهم الحقيقة دي وكانوا هيرجموه، ومن ساعتها بدأت المشاكل. ليه؟ لان المسيح اعلن الحقيقة، انتم ولاد ابليس. تقولوا ولاد ابراهيم، تقولوا ولاد ربنا، قولوا زي ما تقولوا، بس انا اقول لكم الحقيقه، اليهود المعاصرين وقت المسيح هم ولاد ابليس، واراده ابوكم بتعملوها، عشان كده هتموتوني. فاهمين الفكره؟ ذاك كان قتالا للناس، هو شغلته يموت في الناس ويقتل في الانبياء، وطبعا هيقتل المسيح في الاخر. وربنا يسوع مديله السماح بكده. لا، انا اقصده ايه؟ إن عرفت أن المسيح هو الحقيقة، الحقيقة دي تحررك، تحررك من خطيتك. هي نفس المعنى، ممنطقين أحقائكم بالحق، أو منطقوا أحقاء ذهنكم صحيح. لما تحط المسيح هو الحقيقة الوحيدة وتحتمي فيه، يبقى الخطية كذبة، يبقى الدنيا دي كذبة، يبقى المراكز اللي في الدنيا كذبة، يبقى شهوات الدنيا كذبة. يقول لك ما في العالم شهوة العين، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، ليس من الأب بل من العالم. دي كلها مش من ربنا، كل ده كذب. العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع إرادة الله يثبت إلى الأبد. يبقى الحقيقة تحررك. حقيقة يقول الحقيقة، الحقيقة أقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية. على فكرة دي بنقولها فين؟ مين عارف؟ في الخرجات، خرجات الرجالة، الفصل ده هو اللي بيتقري. وناس كتيرة تقول اشمعنى الفصل ده وفصل طويل يوحنا 5 ده، ودي في نص الفصل كده ترصع الفصل، عشان الجدع اللي سبقنا للسما ده عاوزين نقول للناس باركولو، هنوه لأنه وصل. ليه؟ لأنه مشي بالقاعدة بتاعت من يسمع كلامي، فضل سامع كلام، ويؤمن بي بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى الدينونة. عشان كده احنا ما بنصليش على حد مش مسيحي. فاهمين الفكرة؟ لأنه كمل حياته كمسيحي، آمن وسمع الكلام لآخر لحظة. فبنعيد بقى كلمة المسيح اللي هي بتدخله السماء بقى، اللي هي الشهادة بتاعته، الحق الحق أقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى الدينونة، بل قد، أدي كلمة الكيبة، قد انتقل، ما تخافوش عليه، قد انتقل من الموت، المدة لغير المسيحيين، إلى الحياة. واضحة الفكرة؟ فبتتقري في الخرجات عشان نقول للناس ونطمن أهله ونطمنه إن كان سامع، إنه اطمن يا عم، أنت كملتها للآخر، إنك حفظت عهدك مع ربنا، سمعت الكلام، قد انتقل. طبعا هو سامع بقى، أفرح في السماء. الستات بتقول لهم حاجات تانية أحلى. لا لا، مش معناها الستات مش داخلية. لا لا لا، الكنيسة غنية بفصولها. الرهبان لهم في الخارجة صلوات، الكهنة لهم قراءات، البنات الصغيرة ليهم قراءات، الشباب الصغير له قراءات، الستات ليها قراءات، وكلها بتوصل نفس المعنى. مبروك عليكم السماء لأن أنتم سكتوا في المسيح، كلهم بيقولوا نفس الرسالة. إنما مثلا في الستات نجيب ساكبة الطيب لأنه مدحها وقال حيثما يكرز بالإنجيل يذكر ما فعلته. يعني إن كانت الناس كلها هتنسى الست دي، ربنا مش هينساها أبدا، ويفتكر لها كل اللي قدمته. مش وقت خرجات دلوقتي. المهم يعني المهم ان الكنيسة يعني مختارة حاجات حلوة قوي عشان تفرح الناس. الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم. يقولوا مهما يقولوا، بس دي حقيقة، حقيقة لو ما مشيتش بيها هتخسر السماء. ليس لكم حياة فيكم. الحياة بتبتدي فينا دلوقتي بالتناول، فما ينفعش يكون كده وكده، ده لازم يكون حقيقي، ده هيحط فينا الحياة الأبدية. دي الحقيقة، تفهمها ما تفهمهاش لازم تقبلها، لأنك لو ما قبلتهاش وقلت أمين هتضيع. عشان كده تلاحظوا أول ما نقرب على التناول تلاقي الكنيسة شغالة أمين أمين أمين أمين على طول. ليه؟ كأنها بتلغي العقل وتقول إحنا هنمسك في دي. أمين أمين. ربنا يقول جسد مقدس ودم حقيقي، أمين. مقدس وكريم دم حقيقي، أمين. جسد ودم عمانوئيل، أمين أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن. علقنا. إيه الحكاية؟ لأنه احنا مش مهم نفهم، المهم هي دي اللي هتدخل السماء. اللي مش هاكل ومش هيشرب ملوش حياه ابدي، ملوش حياه فيه. اذا كنت عايز بالحقيقه خلاص انت كده مطمن، يحاربوك شياطين الدنيا، انت الحياه بدات فيك خلاص، الحياه الابديه بقت جواك، فانت ما بتبقاش خايف بقى من الشياطين. نختم ونقول ايه، معلمنا بطرس قال لنا حكمه، منطقوا احقى ذهنكم صاحين. يعني ايه؟ يا ترى الكلام ده دخل ولا لا؟ ولما دخل تعرف تربط عليه، اربط على كده، امسكه بقى عشان ما يهربش منك. وعشان كده محتاجين كل شوية نعرفه تاني ونذكره تاني. بطرس الرسول له كلمة جميلة قوي في رسالته، يقول ايه؟ لا أمل من أن أذكركم مع أنكم عالمين. الله، هم عارفين، تفكرهم ليه؟ قال ما دمت، لاني احسبه ما لزمن علي، ما دمت في هذا المسكن شغلتي كده اقعد اعيد وازيد وافكركم باللي انتم عارفينه. الحين ما بقولش ولا حاجه جديده، مش كده؟ ما فيش ولا حاجه جديده. انما احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنتذكر ما عندنا من كنوز. عشان ايه؟ اربط، عشان الحاجات دي ما تطلعش من الدماغ، لانها لما بتطلع بنغلط، بنخاف، بنخيب، بنكسل، بنتدلع. إنما لما الحاجات دي تثبت تبص تلاقي الحرب بقت سهلة والشيطان بقى ضعيف جدا قدامك. اثبتوا، يقول كده، ممنطقين أحقاءكم بالحق. بولس قال كده، اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. مطلوب إنك تعرف، وهي دي بقى اللي بنعملها كل شوية. افتح الإنجيل واعرف، اسمع، اقرأ، اعرف. حتى لو قلت مدينة عارف، دي مش معلومة، دي حياة تحتاج تعرفها وتعرفها وتفضل تعرفها. ولما تعرفها فكر فيها، لأن التفكير يثبتها. ده اللي بنسميه بقى إيه؟ يعني جهاد الفكر. إن كل كلمة قالها المسيح تحتاج إلى تفكير، لأن لما مخك يتملي منها حياتك هتختلف. ندخل على التأمل، التأمل الفكرة دي بقى تسرح فيها ويطلع لها أبعاد كتير وتقلبها يمين وشمال. تدخل على كلمة راجع، تراجع زي التلميذ الشاطر، مع أنك عارف، راجع تاني، راجع، لأن الحاجات دي هي اللي هتدخل السماء. أخيرا عشان تفتكرها قولها، قولها، يقول لتكن هذه الكلمات التي أنا موصيك بها اليوم على قلبك، تجلس تتكلم بها في بيتك، وحين تمشي، وحين تقوم، وحين تنام. اربطها عصائب على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك، إيه ده كله؟ لأنه ممنطقين أحقاءكم بالحق. منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. لإلهنا كل مجد وكرم الأبدان.